السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة من برنامجنا فاتخذوه عدوا. تكلمنا قبل ذلك حول الشيطان وتاريخ الشياطين أو الجن في الأرض، ثم بدء العداوة مع آدم وذريته، ثم أشرنا إشارة سريعة إلى مسألة مهمة خطيرة جدا، بل ربما تكون في بعض الأحيان من أشد المسائل مناقشة على الساحة لأولئك الذين يتخوفون من الجن والشياطين. تكلمنا عن الإيذاء، وأن الشيطان قد يؤذي الإنسان في بدنه، ولهذا درجات كثيرة، وقد يؤذيه في دينه، وهذه حيل الشيطان مع الإنسان للغواية. وموعدنا في هذه الحلقة حول قضية المس والإيذاء في البدن، وما درجة ذلك، وشدة التأثير، وكيفية العلاج، وكيفية الصيانة والوقاية، والوقاية خير من العلاج. ولذلك نشرف ونرحب في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بمشاركة شيخنا وأخينا المفضال المبارك فضيلة الشيخ أبي عبد الله محمد بن زكريا النشار، لأنه من باب أولى هو أكثر علما، ومن باب آخر هو ممن صنف في هذا الباب وله كتاب مميز، وهو يدعى إرشاد الخلاني في حكم الاستعانة بالجن، يدور حول هل يجوز لنا أن نستعين بالجن في طرد الجن والوقاية من شر الجن، وما دور الرقى في ذلك، وكيفية العلاج بالرقى. هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا لما تداخله من أمور بئيسة. بداية نرحب بشيخنا أبي عبد الله الشيخ محمد، حياكم الله. حياكم الله أبا صغيب، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون هذا الموضوع فيه فائدة وفي يعني حفظ لكثير من المسلمين الذين ربما وقعوا في مثل هذه الأمور. بداية الموضوع المس وأثر ذلك، لماذا صنفت كتابا في هذا الباب؟ والله هذه المسألة على وجه التحديد للأسف الشديد كان هناك يعني بعض الإخوة الذين يعني أبواهم الشيطان وسلكوا الطريق في هذا الباب بصورة واسعة جدا، ثم زعموا بعد ذلك أن معهم بعض الجن، حتى أن أحدهم يزعم أن معه ملوك وتحت يده جنود، ويستطيع من خلال هؤلاء الجنود والملوك ومن تحت يده أن يعالج أو أن يداوي بعض المرضى من على بعد. كذلك تفاقم الأمر وازداد، وربما استغل هذه الأمور مع بعض الضعفاء، ضعفاء النفوس أو المرضى الذين يتعلقون بأي أمر فيه شفاء، ويأخذ على ذلك أيضا أجرة كبيرة في جلسات قصيرة وسريعة. استهواه هذا الأمر وانتشر، وربما كان يستدل ببعض كلام كنت أنا أعتقده قديما أو أعتمده في هذه المسألة على كلام بعض أهل العلم بمطلق الجواز، فكان بيستدل بأنني أرى هذا، وكلما يعني ذهب إلى أحد وحدثه أو أخبره بأن عليه مس، يعني ممكن يرى واحد كده في الطريق يقول له على فكرة أنت ممسوس، هوس هوس أنت عليك جني كذا، زوجتك عليها كذا، خلي بالك أن بنتك مصابة بكذا، يقول له أنت ساحر، يقول لا اسأل عني الشيخ محمد النشار. فلما كثر هذا الأمر منه بصورة فجة جدا، عزمت أن أبحث هذه المسألة بصورة جيدة وأجمع فيها كلام أهل العلم وأحرر الآثار الواردة فيها، وقلت أنا متوقف في الكلام عن هذه المسألة بالإباحة حتى أصل إلى الحكم الشرعي بعد اجتهاد ونظر فيها على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذه المسألة، وفعلا توقفت. ثم أمر آخر مهم، أن بعض من يعالج أيضا باستعمال استخدام الجن كان يقول عن فلان هذا أنه كذاب، والثاني إذا حدثته عن فلان كذاب، وهذا يقول الجن يتلاعب بفلان، وده يقول الجن بيتلاعب بفلان. أكثر من واحد أعرفهم بعضهم يكذب بعضا، فكانت هذه الصورة تنبئ بأن الأمر بالفعل في خديعة أو في استدراج عياذا بالله من الجن لأمثال هؤلاء، فعزمت واستعنت بالله في تصنيف هذه المسألة. يعني يكذب بعضهم بعضا بسبب أن المصدر كذاب أصلا. أيوة المصدر كذاب، صدقك وهو كذوب، فبالتالي هذا يعني يتلاعب بهذا فيخبره شيئا أن الآخر متلاعب، ويأتي للآخر فيخبره أن هذا متلاعب ويوقع بعضهم في بعض. بالضبط. حتى من العجائب أبا صايب في هذه المسألة أن أحدهم قال لي قد عالجت امرأة تحفظ كتاب الله عز وجل وزوجها يحفظ القرآن، وكان الجن بيأذيها إذاء شديد جدا، يعني كان بيقول الجن بيربطها ويقطع جسمها ويعمل فيها، مع أنها محفظة القرآن وتحفظ القرآن وزوجها كذلك، وما استطاعت أن تحفظ نفسها أو تدفع عن نفسها إذاء الجن بالرقى أو بالقرآن، فأنا اللي علقتها. فتمر الأيام ويتصل بي زوج هذه الأخت، فظننت أنه يتصل بي لأجل أن احنا نتناقش في المسألة، يعني عايز يعرف رأيي في المسألة، حتى قال لي دوت المذ الشيخ فلاني فلاني أحد المشيخ المعروفين يعني اللي كان بيعالج الجن وكده، ثم ترك هذا الباب بيعالج بالرقى يعني. فالأخ لما كلمني فسألته فقال لي والله أنا مش بتحدث معك عشان المسألة أو أنكر ما تذهب إليه من عدم الجواز هذه المسألة، لكن الأخ فلان لما جاء وقعد يعالج زوجتي بعد ما مشى نطق الشيطان على لسانها وقال هذا دجال ونحن نتلاعب الشيطان على لسانها، قل سبحان الله العظيم. هو يستدل بأنه قد عالج هذه المرأة وهي لم تستطع أن تحفظ نفسها بكتاب الله عز وجل، ومحفظة وتفعل وتفعل، وبفضل الله أنا قعدت معها جلسة واحدة بس خلصت الموضوع. هذه فتنة، هو أقوى من كتاب الله وأقوى من كلام الله سبحان الله. سبحان الله، لذلك فتنة للأسف، هو فتنة للراقي وللمرقي كذلك أو الذي يعني يستخدم هذه الأمر. لذلك ربما نعتبر أن المس أيضا من سبل الشيطان للغواية، بغض النظر أنه إذاء بدني ممكن يكون سبيل للإذاء الديني. نعم. والشرعي وانحرافات أخلاقية وما ترتب على ذلك إن شاء الله يأتي. طيب، تنطلق هذه الرحلة بالكلام عن المس. المس هو الجنون على قول أكثر أهل التفسير، وربنا تبارك وتعالى ذكره في القرآن. نعم كان في موطن التشبيه، لكن التشبيه بالواقع وليس التشبيه بمتخيل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قول الطبري وغيره وعدد من جمهور أهل العلم من المفسرين، قال الطبري يتخبله الشيطان في الدنيا الخبل والجنون، لذا قول أكثر المفسرين على إن المس الجنون. والمس لا يلزم منه الجنون المحض، وإنما هو نوع من الاضطراب النفسي يصيب الإنسان، أحيانا يصل إلى الصرع، صرع ربما يكون صرع جن شيطان، ومنه صرع آخر مرضي عللي لشيء في الدماغ وغير ذلك، وهذا معلوم عند أهل التخصص. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه ما يحدث لمن يدخل فيه الشيطان فيتلبس به فيؤذيه ويخرج منه من الأقوال والتصرفات ما الله به عليه، هذا المشهور عند الناس. وهذا الأمر أنكره بعض العقلانيين وممن لا يعتمد على الآثار ولا النصوص الثابتة، وكذلك أنكره طبعا أعداء هذا الدين. لكن العجيب أن أهل الملل تثبته، اليهود والنصارى عندهم هذا وثابت، وعندهم أبواب وعندهم تدريب لطرد الشياطين من الأجساد الممسوسة. لكن يبقى بقية من يعارض الدين لأصل المعارضة لا لاتباع الحق، فإنه يتهم هذا الدين بأي شيء. الشاهد في ذلك أن هذا الأمر أيضا يحتاج إلى معرفة، وهذا يعني أحد أسرار هذه الجلسة، لأن دخل الحابل أو اختلط الحابل بالنابل، دخل الصحيح على الأمور التي لا أصل لها، حتى يعني يؤسفنا أن نقول ذلك، لكن ربما وربما يعني فضيلة الشيخ يوافقني على ذلك، أن بعض ممن تزيأ أو يعني اتسم بسمت السلف الصالح من ثوب ولحية وكذا وكذا، وهذا الهدي الظاهر ربما كان مروجا للدجل في هذا الباب، فالناس تطمئن لسمته وهو من أهل الدجل لا دراية له، لا يستطيع أن يفصل بين حالة المس الحقيقية وحالة المرض النفسي. ولذلك في كثير من الأحيان إذا عرض الإنسان هذا العرض وأتاني إنسان، أول ما أوصيه أقول له اذهب إلى طبيب نفسي مسلم يفهم أو يؤمن بالمس، إن بعضهم الذي لا يؤمن بالمس سيؤذيه إن كان ممسوسا، لكن لابد يكون متخصص يعتقد بأن المس يحدث حتى ولو كان على سبيل النظرة وهذا الذي نعتقده، لكن لابد أن يكون بيعتقد بأنه بيحدث، لأن كثير من اللي درسوا هذه الدراسات يفسرون كل التصرفات البشرية على الأمراض النفسية المحضة، لكن هناك طرف لا شك أنه موجود وأعرف منهم يعني أفاضل يعتقدون بوجود المس، لكن لا يعتقدون كل الحالات التي تعرض للناس هي من المس. لماذا؟ ظروف مجتمع، البيئة، الضغوط النفسية الاقتصادية، الحياة تطورت عن الصور القديمة، وبالتالي صار كثير من الأمور ربما يصفها من لا خبرة له بأنها من المس وهي مرض نفسي. وأنا أعلم كثيرا من الحالات لما ذهبت للطب النفسي شفاها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يبقى أن هناك ما يسمى بالمس وهي محالات موجودة بيعجز عنها الطب النفسي. وإذا كان الإنسان دين ويعلم هذه الحالات ويستطيع الفصل بينهما يقول له اذهب لشيخ أو ارق نفسك أو عليك بكتاب الله إلى آخره من هذه النصائح. فالشاهد أن كلامنا حول هذا المس تلبس الجن بالجسد ثم يصرعه ويأتي منه بالأقوال والأفعال غير المرضية، وهذا ثابت، دخوله في الجسد ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما أتاه ولده عبد الله فقال يا أبي إن أناسا يقولون أن الجن لا يدخل في الجسد، قال يكذبون، إنه يتكلم بلسانه وهذا أمر مشهور. يعني الجن هذا يتكلم بلسان لا يعلم، أحيانا يكون لسان أعجمي والإنسان هذا عمره ما تعلم لغة أخرى، وهذا أمر ثابت ومعلوم. صحيح ثم حالات مشابهة من الطب النفسي مع المس وتغير اللسان، حالات من التقمص، وقد ذكر بعض من هذه الحالات شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، ولأنه هذا من تخصصه فذكر أن ثم حالات من التقمص أن الإنسان يسمع كثير عن أمور الجن وكيف يحدث وكذا، فاللاوعي أو العقل الباطن حين حال الضغط عليه نفسيا ممكن يأتي بتصرفات أو يأتي يتحمل آلام شديدة ما يتخيلها أحد أو يتكلم بلسان مختلف، والعقل البشري هذا معجز عجيب وممكن يخزن من فيلم أجنبي جمل وينطق بها عند الحاجة، أنت ما تدري كيف يعني كيف خلق الله عز وجل هذه الطبيعة. ولذلك أسرار الأمر هذا عند أهل التخصص ويجب أن يرد لأهل التخصص، إنما ليس كل من شكى قلة في الرزق ولا صداع ولا كذا يذهب ويقول أنا ممسوس ومحسود وواحد أصبني بالعين وكذا وكذا وكذا، لا شك إن ثم أسباب لا بد أن يؤخذ بها، أسباب شرعية وأسباب دنيوية، وأن تتحد الأسباب الشرعية مع الأسباب الدنيوية. إذا خلاصة الأمر نحن بداية قبل الانطلاق في المشوار نثبت أن من الجن من يمس الإنس، وأن المس الجن للإنس ثابت، وأننا نعتقد بذلك، لكننا لا نعتقد بشيوع الأمر بهذه الكثرة، إنما نعتقد بحدوثه وأنه موجود وبكل عصر موجود وأنه يدخل الجسد ويستطيع التأثير به. وقد تكلمنا في الحلقة يعني الأولى لما أو في بدء العداوة في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن كيفية غيرة إبليس من خلق آدم، وأنه أخذ يطوف حوله ورآه أجوف فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك، الحديث الصحيح مسلم. ثم في خارج الصحيح ذكرنا أنه كان يخرج يدخل من فمه ويخرج من مخرجه فيقول الملائكة إنه أجوف، وإني إن سلطت عليه لأهلكنه، وإني إن سلطت عليه لأعصينه. فهو الشيطان يعني عالم المداخل والمخارج للجسد البشري بسبب اختلاف طبيعتي الخلقة، الطبيعة الطيفية اللطيفة الخاصة بالجن، وطبيعة الصلبة الخاصة بالبدن، بدن خارج وداخل أجوب، إنما هم ليسوا كذلك. فهذه الطبيعة تستطيع أن تتوغل لهذه الطبيعة، وهو علم ذلك وذريته تستغل ذلك. الشاهد من ذلك إن نحن قبل أن نشرح في الكلام نحن نثبت عرش المسألة بأن هذا حادث، وأننا نؤكد أنه يحدث، لكنه ليس بهذه الصورة، بل كثير مما نرى في أقاربنا وأهلنا وجيراننا وإلى آخره، كثير من هذا غالبا ما يكون حالات نفسية، لكن منه ما يثبت أنه من المس. طيب بالنسبة للمس، وإذا حدث خلاص نعتبر أن احنا خلاص عرفنا نفرق بين الطب النفسي وبين المس. طيب كيف يتم التعامل مع هذا المس؟ إذا حل الجن في جسد إنسان فأثر عليه فتخبطه بالمس، كيف نتعامل معه؟ ولا شك أن هناك عدة طرق يسلكها الناس في هذا الباب. أولا الطريق الأول، وهو الطريق الأصيل الذي لا ينبغي أن يحيد عنه من أصيب بمثل هذه الأمور، سواء من مس أو حسد أو نحو أو عين أو نحوها أو أي تأثير للجن داخل الجسم، لا شك أن الأصل في هذا هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصورة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وما قام بها أصحابه رضوان الله عليهم في حياته ومن بعده، وهي الرقية من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يحاد عنه أبدا، الرقية. قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في الحديث كثير من الرقى التي يستطيع المرء أن يحفظ بها نفسه وأن يحفظه الله عز وجل، سواء من الداخل إليه أو يستطيع بفضل الله عز وجل من خلال تلك الرقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الجن الموجود أو أي آثار له، سواء كان في الداخل أو كانت له آثار وهو في الخارج كذلك. هذا هو الطريق الأول أو المسلك الذي لا ينبغي لأحد أن يحيد عنه. أول ما يفكر في هذا المسلك، وهذه نصيحة لكل من يصاب بمثل هذه الأمور. أضف إلى ذلك يا أبا صهيب أن الذي يصاب بهذا كما تفضلت الآن لا يدري هل هو بالفعل مرض نفسي ولا هو مرض يعني متعلق بالأعضاء أو مرض روحي متعلق بالجن ونحوه أو أمر متعلق بأمور نفسية، كل هذا قد يختلط عليه ولا يستطيع أن يميز ذلك جيدا. فأفضل شيء حينئذ الرجوع إلى الرقى، لأن بها يطيب الإنسان سواء كان أمراض نفسية أو أمراض بدنية، يبقى ده أسلم باب ما فيش فيه أي إشكال خالص. هذا مسلك. المسلك الثاني هو المسلك الذي يؤدي إلى الهلاك والضياع ويؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، وهو الذهاب إلى الدجالين. الذهاب إلى الدجالين عياذا بالله، لا شك أن هذا مسلك فيه هلاك، لكن الناس يقومون به لاستعجال الاستشفاء أولا أو لما قد يرتديه هؤلاء كما تفضلت أنت في حديثك، لما قد يرتديه هؤلاء من زي الصالحين أو يظهر أنه يعني عنده كرامات وأمور خارقة للعادة، كل هذا من استهواء الشياطين لهؤلاء واستعمال هؤلاء في إضلال الناس من الباب الذي قد يثق فيه الناس، فيذهبون إلى الدجالين لأنهم بسرعة الموضوع يتم بسرعة وينتهي بسرعة، وطبعا يظلون في هذا الاستنزاف وفي هذه المزلات والمزالق، والله يعني أعلم بما يحدث لهم من أمور شركية واعتداءات بدنية وأشياء كثيرة جدا يفعلها هؤلاء السحرة. أضف إلى ذلك أنهم تتمكن منهم الجن، بالعكس معظم الحالات التي تعالج عند الدجالين بتكون للأسف الشديد فتح باب عظيم جدا لتمكن الجن من جسد المريض الذي ذهب إليهم، وهي ما هي إلا أيام أو فترة وجيزة ويرجع تاني الموضوع أشد مما كان وأمكن، لأنه يفتح لهم هذه الأبواب ويضعف الإنسان بعد ما كان في عنده مناعة بتمنعه من دخول الجن إلى جسده، بالتحصن بكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص صار الجسد أجوف ومفتوح، وهو طبعا لأنه وقع في الشركيات فصار الطريق للشيطان إليه طريق سهل، فيفتح على نفسه باب الضياع عياذا بالله. ما عاد يتعلق به الله سبحانه وتعالى، صار يتعلق بالشخص الذي يدعي أنه يشفي. بالضبط، يتعلق بالشخص، والشخص ده حاجة من الاثنين، إما أنه هو واضح للناس أنه هو دجال، وإما أنه هو، وهذا هو الغالب للأسف الشديد، أنه هو رجل صاحب كرامات ورجل صالح، ولا إشكال أنه يكون بيصلي في المسجد وبيقف في الصف الأول صحيح. وقد تعاطى السحر والكفر والشرك بالله عز وجل، لكن هذا من باب فتنة إيه؟ من باب فتنة الناس. ولا شك كما أشرت أن القلب إذا تعلق بالبشر بيضعف، ووكل إليه، وكل إليه، وكل إليه، تضعف صلته بالله عز وجل. ثم باب آخر وسط بين البابين، وهو الذي يعني كان أكثر انتشارا في هذه الآونة، وهو مسألة الاستعانة بالجن كما يزعم الجن المسلم، اللي هي مسألة استعمال الجن والاستعانة بهم في العلاج وفي الرقى. إن شخص يظهر أنه مسلم وأنه إنسان كويس ويقول لك معي جن مسلم وأن أنا بعالج وأنه هو بيساعدني لوجه الله تعالى من غير أي حاجة، من باب وتعاونوا على البر والتقوى، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، إلى آخره من هذه المعاني العامة. المعاني العامة وهذا أشد فتنة. ومن العجائب والأمور التي لاحظتها أن معظم هؤلاء، بل الذين أعرفهم، كل من عرفتهم الذين يزعمون أنهم يعالجون عن طريق الجن المسلم، طبعا كل من أعرفه كان عليه مس قبل ذلك وذهب إلى بعض المعالجين ليعالجوا، بعد ما انتهى من فترة العلاج وبرأ فجأة كده أنا معايا جن بيكلمني وبيقول لي أنا عايز أساعدك وانت يعني تقوم بعلاج الناس وعايزين. والله أعرف كثير منهم، كل من أعرفهم على هذه الوتيرة كان مريضا فصار معالجا في نفس التخصص أخذ دكتوراه ما شاء الله. صار معالج بقى بصورة تانية. الله أكبر، ده على طول. ما شاء الله. يقول لك أنا بعالج في بورسعيد، خلاص تم علاج الحالة. ما شاء الله. يدفع على شط. ما شاء الله. فيرسل إليهم فيدفعهم. فهذا أيضا مسلك من مسالك الناس الذين يعني يذهبون إليه، يقول لك ده رجل كويس وصالح ومعه جن مسلم وبيساعدني في الوقت. وهذا أشد فتنة. ليه؟ لأنه يستعمل كلام الله عز وجل، الأذكار، ممكن يقول بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، أي كلام كده يستدعي به الجن حتى يأتي، وبعدين يتم بقى إيه؟ يتم موضوع العلاج. هنا سؤال، ما أدراه أنه مسلم؟ يعني أنا كيف أفتش على الإسلام؟ هل بالادعاء الظاهر أنه هو يطلب منه يقولي شهادتين فالتاني يقولي شهادتين؟ هذا ليس كافيا، لا سيما لمخلوق غير مرئي، وبالتالي هل هو يحسن فيه الظن ولا يظن أنه لا يأمره إلا بخير ولا يعينه إلا على خير؟ كيف يعرف؟ أنت تفضلت يا أبا صهيب في أول الكلام بأن كثيرا من السالكين لهذا الباب جهال، وإن لبسوا لبوس أهل العلم وتزيوا بزيهم وصاروا في الطريق، لكن أكثرهم للأسف الشديد عندهم جهل بالعلم الشرعي، فليس عندهم أصول علمية تمكنهم أو تؤهلهم للتمييز بين كل هذه الأمور. بيحصل أن الجن بيجيله فعلا ويحدثه، يعمل معاه حاجات يظهر له من خلالها أنه رجل صالح، مثلا يوقظه لصلاة الفجر، يقول لك ده بيجي لي والله، ده جالي أصلا وكلبس أبيض فأبيض وحاجة جميلة جدا، لقد رأيت شيخا عليه هيبة ولحيته طويلة ما شاء الله، بيقيمني كل يوم صلاة الفجر، أصلي الفجر، بيعيني على البر والتقوى، بيقول لي أنا مسلم وبساعدك لله، عايزين نعالج المسلمين وأقوم، فيبدأ هو يعني يتأثر بمثل هذا الكلام. طيب كما تفضلت، هل تعرف فلان هذا الذي يحدثك؟ لا. هل تعرف شيئا عن عدالته أصلا؟ وكيف تعرف عدالته وهو في عالم غيبي خفي عنك؟ بس هو بيصحين صلاة الفجر، المنع يعني إن إبليس صحي في صلاة الفجر حتى يعني يجرك بعد ذلك إلى أمر عظيم جدا من خلال هيئتك وشكلك ومسلكك، ولك ده رجل صالح، فيكون سبب في فتنة الناس كما سنذكر بعض الأمور المتعلقة بمثل هذا. فهذا مسلك أيضا من المسالك التي يستعين بها من أراد أن يعني يعالج نفسه من مسألة مس الجن والسحر ونحوه.